قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، تقدم معنا وذكرنا فائدة تتعلق به، ما هي؟ كفيتكم تدليس ثلاثة. قال عن الحكم، نعم، أبو محمد بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى. من ابن أبي ليلى هذا؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى، أحسنت. ما كنيته؟ أبو عيسى، أحسنت، وهو كوفي. قال محمد بن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير، إجلال لأهل العلم ومعرفة الفضل لأهله. يقول ابن سيرين: جلست إلى ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير، وهذا في زمننا غلو عند أصحابه على الصلاح. هؤلاء عظمون التعظيم الشرعي، يا أخي من هو الأمير هذا؟ هو أجل من الأمير، هو عالم يحمل دين الله سبحانه وتعالى، والأمير أقل أحواله، إن كان رجل فيه خير فهو ينفع نفسه، إن لم يكن عالما من علماء المسلمين. فلا يداني الأمراء علماء المسلمين، فأولئك نجوم في السماء، وهؤلاء إن نفعوا أنفسهم ونفعوا الناس أجروا على هذا الخير، إن لم يكونوا علماء فهم على خير، وإلا لا شك أن منزلة أهل العلم لا منزلة أرفع منها، كما تقدم معكم عن ابن القيم رحمه الله أن من طلب العلم يحيي به الإسلام كان من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. هؤلاء درجتهم بعد درجة النبوة، الأمراء لا، إن لم يكونوا علماء، وإنما هذا خاص بطلاب العلم وبالعلماء من الصديقين، ودرجتهم بعد درجة النبوة. وقد أشارت الآيات إلى هذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكم من الآية التي فيها الثناء على أهل العلم وذكر أهل العلم بالجميل، كما قال الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من طلب العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من طلب العلم، فهي عبادة جليلة. وقد عبد الله الأنبياء بها، بل رحل بعضهم لأجل تحصيلها، تحصيل العلم، وقطعوا ما قطعوا من المسافات. فنبي الله موسى رحل من أجل العلم، والصالحون العلماء رحلوا وتجشموا الصعاب وقطعوا المسافات والفيافي والقفار لأجل الحصول على هذا العلم ولأجل نفع دين الله سبحانه وتعالى. فإنه لا ينفع دين الله بشيء أعظم من العلم، أي والله لا يخدم دين الله بشيء أعظم من العلم. الذي يريد أن يخدم دين الله حقا يخدمه بالعلم وطلب العلم، فإنه سيفيد أمة من الأمم، ولا يقتصر نفعه على نفسه وعلى دويرته، بل على نفعه ودويرته والناس أجمعين إن جعل الله فيه بركة. قال: فمن القائل: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. محمد بن سيرين، أصحابه يعظمونه كأنه أمير، بل أجل من الأمير هو رحمة الله تعالى عليهم. تلين بأناس لا يعرفون لأهل العلم قدرة ولا يعظمون أهل العلم التعظيم الشرعي، وإذا عظمهم أحد التعظيم الشرعي ولم يغلو فيهم قالوا هذا غلو. فما ميز بين الغلو وبين الممدوح والمحمود في أهل العلم من الثناء عليهم وتبجيلهم وتعظيمهم؟ وكل من أثنى على عالم من العلماء قالوا هذا غال فيه، هذا متجاوز للحدود فيه. وقد علمتم ما قال أحمد في الشافعي رحمه الله: يا بني الشافعي للناس مثل الشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل منه ما بد يا بني؟ هل الناس يستغنون عن الشمس؟ وهل الناس يستغنون عن العافية للأبدان؟ أبدا، ذهبت الأبدان إن ذهبت العافية. وهكذا أيضا انطفأ ضوء الدنيا إن ذهبت الشمس، حصل ما حصل من الضرر. إذا كان خسوفها يضر بالناس ضرما عظيما، فكيف إذا ذهبت تماما عن بكرة أبيها ولم يبق لها أثر؟ فلا شك أن الدنيا تحتاج إلى الشمس، والناس يحتاجون إلى العلم. الدنيا بأسرها تحتاج إلى العلم وإلى العلماء. فلذلك كان من فضل أهل العلم أن الملائكة تستغفر لهم جميع ما في الكون، ما في بحره وما في بره، يثني عليهم ويستغفر لهم لما فيه من العوائد ولما يكون من العوائد الطيبة على الناس وعلى الكون. فتجد سمك في البحر يستغفر للعالم، وتجد النملة في الجحر تستغفر للعالم، وتجد الناس الطيبين يحبون العلماء ويدعون العلماء ويترحمون عليهم بعد موتهم. هذا كله يدلك على أنه لا شيء أفضل من العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. قال رحمه الله: عن ابن أبي ليلى عن البراء، عند من؟ ابن من؟ ابن عازب، كنيته أبو عمارة، أحسنت، البراء بن عازب صحابي جليل كنيته أبو عمارة. قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. هذه أركان متقاربة في الزمن، الركوع والسجود والرفع من السجود، وهكذا أيضا الجلوس بين السجدتين، هذه أركان قريبة الأزمنة. وقوله قريبا من السواء يدل على تفاوت شيئا ما بينها، لكنها متقاربة، تفاوت حاصل لكنها متقاربة الزمن. الركوع قريب من السجود في زمنه، والرفع كذلك قريب منهما، والجلوس بين السجدتين قريب منهن، أي من الثلاثة المتقدمة. فهذه سنة رسول الله في صلاته في هذه الأركان الأربعة المذكورة: ركوع، سجود، رفع، وجلوس بين السجدتين، وإن شئت باختصار رفع منهما. رفع منهما أي من الأول سيكون في السجود، لكن هذا أدق. وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين، لأن الرفع من السجدتين له حالتان: بين السجدتين ورفع بعد السجدة الثانية، فلذلك هذا التعبير أدق. وبين السجدتين قريبا من السواء، بخلاف الذي هو الرفع من السجدة الثانية فإنه يجلس هنيها جلسة مختصرة قريبة الزمن جدا لا يطيل فيها، ويقوم بعد ذلك، تسمى بجلسة الاستراحة، ستأتي في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه بعد هذا. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأركان التي ذكرت أنها متقاربة الزمن. قال رحمه الله، سنقرأ كلام الحافظ الجميل على هذا الباب وعلى ما ذكر تحته من الأحاديث. قال: حدثنا سليمان بن حرب، تفضل. نعم أحسنت، سليمان بن حرب الواشحي أبو أيوب، وهو بصري، سليمان بن حرب الواشحي أبو أيوب. قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل بن درهم أبو إسماعيل، أيهما أوثق، حماد بن زيد أم حماد بن سلمة؟ ابن سلمة. وأيهما أوثق بثابت؟ إيش قلت أنت؟ الأول، الجواب الأول؟ لا، حماد بن سلمة ما أخرج البخاري إلا في المتابعة، حماد بن زيد أوثق. وأيهما أوثق بثابت؟ ابن سلمة، أحسنت. أما في ثابت فابن سلمة ولا شك. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة. ما اسم أبي تميمة؟ ما اسم أبي تميمة؟ هذه كنية أيوب أبو بكر. ما اسم أبي تميمة الوالد؟ عند من؟ فضل. كيسان، أحسنت، أيوب بن كيسان، أبو تميمة كيسان، أحسنت. قال: عن أيوب عن أبي قلابة، عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي أبو قلابة البصري، وهو إمام مشهور مبغض للأهواء ولأهلها، وأخذ تلاميذه عنه بغض الأهواء وأهل الأهواء، فكان أيوب يبغض الأهواء، وأهل الأهواء لما يسمع من شيخه، وذكر الأهواء وتكرار ذكر الأهواء وأهل الأهواء هذا شأن عظيم وأمر مهم، أن تذكر الأهواء ويذكر أهلها من غير مجاوزات الحدود في ذلك، ويذكر العلم أو يذكر أهل العلم من غير مجاوزات ومبالغات وغلو فيهم. قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة. انظر كيف يصلي بهم في غير وقت صلاة، أو هم ينظرون إليه، محتمل أنه يصلي بهم نافلة مطلقة ليريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أنهم ينظرون إليه وهو يصلي ويعلمهم تعليما أو يعلمهم الصلاة بالفعل، فإن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهذان أسلوبان لرسول الله في تعليمه لأصحابه، تعليم بالقول وتعليم بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ. ويحتمل أنهم ينظرون إلى صلاته وهو يصلي تعليما رضوان الله تعالى عليه، لا لأن حضر وقت صلاة فصلى بهم، لا، وإنما لأجل أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي الذي يفعل بالنسبة لطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الفعل، أنه يقوم بين أهله أولاده ويقول: يا أبناء انظروا إلي كيف أصلي، ليريكم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولتعلموا صلاتي مني. فإن رسول ارتقى المنبر وارتفع عليه الصلاة والسلام على خلاف العادة، فإن العادة يصلي على الأرض، لكن ارتفع لتعلموا صلاتي. تعليم الصلاة بالفعل أمر مهم جدا، فلو ارتفع الشخص على مكان ليعلم الناس الصلاة أو في بيته أيضا قام يصلي، لا لحضور وقت صلاة وإنما للتعليم، لينظر إليه الناس أو ينظر إليه ذووه وأهله ويتعلم منه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك الوضوء، يعلمهم بالفعل ويعلمهم قبل ذلك بالقول ثم بعد ذلك بالفعل كيف يصنعون. وقد علم عثمان الوضوء أصحابه بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام علمهم كذلك أيضا، وهذا تقصير عندنا، ربما يكثر عندنا التعليم القولي ويقل عندنا التعليم الفعلي، مع أن التعليم الفعلي له أثره البالغ بل أبلغ من التعليم القولي، وتجد التقصير حاصل عندنا. نشرح للأبناء الصلاة والأبي ربما ما يفهم كثيرا منك من قوله، لكن لو قلت لا يا بني انظر إلي كيف أصلي فيعلم كيف يصلي، أولا يشرح له ثم يقوم، بعد ذلك لينظر الشرح وينظر تطبيق الشرح، فإنه يكون أوقع في نفس الولد بعد المقدمة التي تقدمت الصلاة وهي شرح الصلاة وبيان كيفية الصلاة. قال مالك بن الحويرث: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف، وانظر إلى قوله كان، فإن فيها إشارة إلى استمراره على هذا الفعل، أو على أنه في أغلب أحواله أو في كثير من أزمنته يعلم الناس. كان مالك بن الحويرث، مع أن كان كما هو معلوم لا تفيد الاستمرار، فربما أفادت وقوع الفعل مرة واحدة، فإن عائشة قالت: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه إذا أحرم، لحله إذا حل، مع أنها لم تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا حج، بل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته لم يحج إلا حجة واحدة، وهي ما تسمى بحجة الوداع، ومع ذلك تقول كنت أطيب، فلا تفيد الاستمرار في بعض الأحيان. ولكن الذي يظهر من سياقاتها أن الغالب عليها هذا، أنها تفيد أن هذا الأكثر أو الأغلب أو الحال الدائم، تفيد أن هذا الأكثر والأغلب أو الحال الدائم من أحواله عليه الصلاة والسلام، بل من شأنها في لغة العرب أن تفيد. فقوله كان مالك يرينا كيف كان، في احتمال أنه فعل هذا مرة أو فعل ذلك أكثر من مرة، لكن الفعل الذي يظهر في الأصل أنه إذا أطلق لا يفيد إلا المرة الواحدة، ضربت زيدا، فلا يفيد التكرار أنك ضربت أكثر من مرة، فيفيد المرة الواحدة عند إطلاقه إلا إذا دلت عليه قرينة، لكن كان يختلفون فيها، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة، كما قاله الأصوليون، وإنما تأولنا حديث ركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع رواية خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وترا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بالأمر بجعل آخر الصلاة الليل وترا إلى آخره. فتكون الصلاة وهو جالس لا تفيد الدوام بعد وتره عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك حاله الأغلب، فإنه كان يجعل صلاة بالليل وترا وقد أمر بذلك: اجعلوا صلاتكم بالليل وترا، أي أن الشخص يختم صلاة الليل بالوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتره ركعتين جالسا، فهذا لا يدل على استمراره. والذي حملهم على هذا التأويل أنه لم يستمر وإن كان في لفظ كان موجود، فإن كان لا يغتر بها بأن تفيد الاستمرار، والدليل على ذلك ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله في الحث على أن يجعل المصلي صلاته بالليل وترا ولا يختمها بشفع، وهنا ختمها بالشفع، هذا لبيان الجواز، بيان هذا الفعل وأنه جائز أن يصلي الشخص بعد وتر ركعتين، وهكذا بيان جواز الصلاة جالسا وأنه لا بأس أن يصلي الشخص جالسا ولا يستمر على هذا، بل يغلب الوتر في الختام. قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام، أي أنه أطال القيام ثم ركع فأمكن الركوع هكذا، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنيهة هنية فأنصت هنية، أي وقت قصير وقت يسير كما قال هنا هنية أي قليلا، وقد تقدم ضبطها في باب ما يقول بعد التكبير. ثم رفع رأسه فأنصت هنية، قال: ثم رفع رأسه فأنصت هنية، قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، صلاة إمامنا هذا الذي يصلي بكم، صلى بنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، فكانوا يتحرون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الشأن فيما تقدم ما يقدمون كل واحد للصلاة، ما هو كل واحد يتقدم من هب ودب، يقدمون أحفظهم لكتاب الله ويتقدمهم أمراؤهم وكانوا أهل علم، ولا سيما في زمن بني أمية وصاعدا، فإن العلم كان منتشرا في الأمراء، ثم بعد ذلك بدأ يحصل شيء من الإخلال فيه. أما في زمن بني أمية فمروان كان عالما، وأبوه وقبله أيضا كذلك كانوا علماء، معاوية كان عالما، وغيرهم من نزل علماء يفقهون الصلاة ويعتنون بالصلاة، فإنهم سيصلون بالناس ولهم عناية بصلاتهم، مع أنهم مع ذلك كله حصل في الصلاة خلل في زمن بني أمية، فكيف فيما بعد؟ فما هو الخلل الذي حصل في زمن بني أمية؟ عدم إتمام التكبير، تأخير الصلاة عن وقتها، أحسنت، عدم إتمام التكبير وتأخير الصلاة عن وقتها، هذا ما أخل به في شأن الصلاة. الله يبارك فيه. من يزيد أيضا؟ نعم، تسوية الصفوف ما كان فيها ذاك العناية، أحسنت. قال رحمه الله: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، ما إعراب أبي بريد بدل من شيخنا؟ أحسنت. وما إعراب هذا؟ فصلى بنا صلاة شيخنا هذا، ها؟ كيف؟ اسم إشارة، نعم، لكن ما إعرابه؟ ليس السؤال عن نوعه، السؤال عن إعرابه، ها؟ كيف؟ صفة، أحسنت. صلاة شيخنا هذا المشار إليه، هذا تأويل في اسم الإشارة، صلاة شيخنا هذا الحاضر، إما باسم الفاعل يؤول أو يؤول باسم المفعول. المشار إليه أو الحاضر هذا الذي ترونه. أحسنت، وهو جامد لكن مؤول بالحاضر أو المشار إليه. فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. أربع أحاديث من الباب، باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. فمن يأتي بهذه الأربعة؟ أربع أحاديث من أصحابها؟ حديث معلق وهو حديث أبي حميد، وحديث أنس مرفوع، ثلاثة أحاديث مرفوع، نعم حديث أنس، وحديث البراء، حديث مالك بن حويرث. أربع أحاديث كلها تتعلق بأي شيء؟ أحسنت، في الطمأنينة، تتعلق بالطمأنينة في الرفع من الركوع، فإنه يطمئن إذا رفع من ركوعه، وهذه الفائدة تتعلق بكان. وأما كلام الحافظ إن شاء الله نرجئه إلى وقت آخر، نقرأ الفائدة المتعلقة بكان. قال الرد على القرضاوي الجديع في كتاب الغناء، تحريم الغناء وآلات الطرب. قال القاعدة الخامسة: صيغة كان يفعل كذا تستعمل فيما وقع مرة واحدة لكي يتضح الحق بعون الله تعالى. نعرض أو نعرض الحقائق التالية: الحقيقة الأولى، ثبت في عدة نصوص شرعية استخدام هذه الصيغة للتعبير عن وقوع الفعل مرة واحدة في الماضي، ونذكر أمثلة لذلك. المثال الأول: روى الإمامان أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا يدل على أنه ما كان يكرر هذا، مرة فعله، فنقل الصحابي هذا. قال الإمام الصنعاني في شرح لهذا الحديث بقول كان يصلي: ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا، لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غيره. المثال الثاني: روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فندبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. وهذا أيضا يضم على أنها مرة واحدة، وعلى جابر، لعل جابر اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وهو اعتمر أربع عمر. هذا فيه نظر، ربما إن كان جابر اعتمر عمرة واحدة فنعم، وإن كان اعتمر العمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستقيم، فيكون عمره بعد الهجرة عليه الصلاة، والعمر بعد الهجرة التي اعتمرها رسول الله أربع، وهذا يفيد الاستمرار وإن كان في القلة كما ذكرت، لكنه استمرار نسبي، فلم يترك عمره على هذه الحال، فيشترك في البقرة عن سبعة إلى آخر ذلك، إلا إذا كانوا من حيث الذبح نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فندبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، من هذه الحيثية نعم. والذبح بالعمرة ليس بواجب، ولكنه جائز إذا ذبح الشخص، إذا اعتمر وذبح وأهدى ما فيه مانع، وإنما هذا في الحج، الهدي في الحج واجب. فلعل من هذا الباب، والله أعلم، اشتراك في إلى آخر ذلك، اشتراك أنهم فعلوا ذلك ربما مرة واحدة. وحديث عائشة أصرح، لو ذكره هنا في المثال لكان أصرح وأوضح. قال الإمام النووي في شرحه قوله عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع، وسيأتي الحمد لله ذكر هذا، كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فندبح البقرة عن سبعة، هذا فيه دليل المذهب الصحيح عند الأصوليين أن اللفظ كان لا يقتضي التكرار، لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجد مرة واحدة، إذن يقصدون بذلك العمرة التي هي عمرة الحج، نعم، فهي مرة واحدة مثل حديث عائشة، نظير حديث عائشة، كلام طيب في تطيب النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمرة مستقلة لا، مع ذلك يجوز لو أهدى الشخص العمرة. أن لفظ كان لا يقتضي التكرار لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجد مرة واحدة، وهي حجة الوداع، هكذا ما سمعته. وجاء في حاشية العطار، هات لنا كلام النووي يا أخي، هات لنا كلام النووي رحمه